اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من عبادك الصالحين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لو كان عندها دخل. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وقد تقول كيف تفتح له بهذه الكلمة وهو في عالم الأرض؟ قلنا الآن ما بقي مجال للشك والاختلاجه في النفس، لا أبدا. الآن عما قريب ممكن أبواب المسجد قبل ما توصل المسجد ينفتح لك الباب. في المطارات تشاهدون هذا وإلا، وفي دور الحكومة ما بقي بواب يفتح ويغلق أبدا، ولا تدفع بعصاك ولا برجلك أبدا، ما إن يشم رائحتك حتى يفتح لك أوتوماتيكيا. لما شاهدنا هذه الآية في الأرض قلنا آمنا بالله، ما إن ترفع رأسك إلى السماء وتتشهد بشهادة الحق وتسأل الله أن يجعلك من التوابين وأن يجعلك من المتطهرين إلا إن فتحت أبواب الجنة. لو كنت على الباب دخلت، انتظر حتى تموت. والشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أربعة فأربعة ثمانية. قال إن للجنة دار النعيم لثمانية أبواب، أحدها يسمى الريان. ها أين هو ذاك الشيخ؟ الريان ضد العطشان والظمآن وإلى لا؟ هذه بشرى للصائمين والصائمات الذين ظمئت نفوسهم وعطشت في دنياهم بالصيام والانقطاع إلى ربهم، هم الذين يدخلون مع هذا الباب، وغير الصائمين لا يدخلون معه أبواب أخرى سبعة. الصائمون ليسوا مثلنا يصوم رمضان أو يصوم ثلاثة أيام في الشهر. الصائمون الذين يصومون صيام داود يصومون يوما ويفطرون يوما طول الحياة، أفضل الصيام صيام داود إذ كان يصوم يوما ويفطر يوما. من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بهذا الخبر؟ كيف عرف أن داود يصوم يوم ويفطر يوم؟ قولوا لي. لأنه يتلقى علومه ومعارفه من ربه. هل تستطيع اليهود أن تنفي هذا عن داود وتقول ما كان يصوم وهي تعلم؟ والله ما تستطيع، يكذبها رسول الله وقد أخبر. ولو كان داود ما يصوم لقالوا ها يكذب على الأنبياء ويقول الباطل وهيج الدنيا، لكن طعطعوا رؤوسهم. هذه آيات النبوة المحمدية إذ يتكلم بغيب ما شاهد ولا عاصره ولا حضره. قال إن للجنة دار النعيم لثمانية أبواب، أحدها يسمى الريان وهو خاص بالصائمين. الصائمين المتوغلين في الصيام الذين أكثر أيامهم صيام، لأن صائم مرة، الصائم هذا الذي لا يفارق الصيام. فلان ظالم ضرب فلان بيده، فلان الظالم المتوقف الظلم لا يفارقه، هناك فرق بين الدالة على أصالة وعراقة الفعل. الفاسقون الظالمون المجرمون ما أجرموا مرة ولا فسقوا مرة ولا ظلموا مرة، بل حياتهم كلها هكذا، فأصبحوا يعرفون بالظالمين بالفاسقين بالمجرمين. كذلك الصائمين. قال وأبواب الجنة في غاية الوسع، في غاية الوسع والكبر. أبواب الجنة ثمانية، الباب الواحد في غاية الوسع والكبر، بكم تقدرونه؟ ما رأينا، نترك لمن رآه والذي يخبر. من رأى أبواب الجنة؟ رسول الله. قال حتى إن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة. جانب الباب هذا وهذا الجانب، هذا مصراع وهذا مصراع، ما بين المصراعين فتحة الباب مسيرة 40 سنة. قال ومع هذا الوسع فسوف تكتظ بأفواج الداخلين معها وتزدحم، والله العظيم مع هذا الوسع 40 سنة ما بين مصراعي الباب، وسيأتيهم والله لا تكتظ ويزدحم الداخلون معها. كل هؤلاء أولاد آدم، نعم، وأولاد الجن أيضا معهم، كم بالمليار، كم ما تستطيع. قال وقد علم أن حلق تلك الأبواب مكونة من ياقوت أحمر. حلق جمع حلقة، حلقة الباب مكونة من ياقوت أحمر لا أصفر ولا أبيض، قائمة على صفائح من ذهب. فقد روى مسلم في صحيحه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم روى قوله إن ما بين مصراعين من مصارع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوما، ولا يأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام، ولا يأتين على تلك الأبواب الثمانية يوم وهي مكتظة من زحام الداخلين. اللهم اجعلنا منهم. إن لله نفحات، اسألوه. اللهم اجعلنا ووالدينا والمؤمنين من هؤلاء الداخلين الذين تكتظ بهم أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه عن أهل الجنة ماذا قال؟ قال وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. هذه الحلقة اللي في الباب. وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، كرواية مسلم. الآن ماذا عرفتم عن أبواب الجنة يا حمكم الله؟ لا شيء. كم بابا؟ 8. كم عرض الباب؟ مسيرة 100 سنة. ماذا في الباب من حلقة؟ من أين مكون هذه الحلقة؟ من ياقوتة حمراء وانصفائح الذهب. كأنك تنظر، ما تنسى، حتى إذا زين لك العدو أن تسب مؤمنا تذكر هذه، عفى الله عنك. والآن عند باب الجنة هيا بنا ماذا نشاهد عند باب الجنة؟ لعل الأبناء ما يفهمون الجنة هذه. ماذا تسمون البساتين إذا كانت الأشجار لها ظلالها والأنهار من تحتها والثمار فيها، وإذا دخلت تحتها ما رأيت الشمس لكثرة ازدهارها وأغصانها؟ هذه الجنة في الدنيا بساتين، هذا نوع. والنار ما هي؟ آي في جيبك، أوقد عود الكبريت شاهدة. من خلق النار وخلق الجنة؟ هيا بنا عند بابها. قال ماذا عند باب الجنة أخبروني؟ قال إن عند باب الجنة شجرة عظيمة ينبع من أصلها عينان من ماء. عند الباب شجرة عظيمة من أشجار الجنة، من أصلها ينبع عينان من الماء. من خلق الماء في الدنيا هو الذي خلق الماء في الآخرة. قال إن عند باب الجنة شجرة عظيمة ينبع من أصلها عينان قد خصصت إحداهما، أي إحدى العينين خصصت لشراب الداخلين. ما كانوا في موقف عظيم ولا؟ منهم من وقف 50,000 عام، ما قضية هينة. إذن أول ما يدخلون الباب الماء لإطفاء الظمأ لإذهاب العطش يشربون الماء، والله ما يعطشون بعد أبدا. قال خصصت إحداهما لشراب الداخلين وثانيتهما، أي ثانية العينين لتطهيرهم، فإذا شربوا من الأولى جرت في وجوههم نظرة النعيم فلا يبأسون أبدا، وإذا اغتسلوا من الثانية لم تشعث أشعارهم أبدا. من أين لك يا شيخ تقول هذا الكلام؟ ما عندنا إلا قال الله قال رسوله، ما في أكاذيب. قال الشيخ انتهت. قال وفي القرآن الكريم مصداق هذا، قال تعالى من سورة الإنسان وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذه آية ولا لا؟ أهل الجنة يشربون ويطهرون. إيه نعم. وفي الحديث الصحيح يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تعرفون من هو الرسول هذا؟ هذا محمد بن عبد الله. أين عاش؟ أين ولد؟ قال ولد في مكة، وهاجر إلى أي بلد؟ أخرجوه قومه إلى المدينة. لو نشاهد هذه المدينة، الحمد لله نحن فيها ولا؟ أين دفن صلى الله عليه وسلم؟ في حجرته التي كان يسكنها لاصقة بالمسجد، حجرة عائشة الصديقة. إي والله العظيم، من دفن معه؟ اثنان شيخان عظيمان وزيران جليلان، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم. فرحون وإلا لا؟ إخوان لنا مورطون بالجهل، مخدوعون، مغرر بهم، أفسدوهم، ضللوهم، يكرهون الحجرة لأن فيها أبا بكر وفيها عمر، ويتقربون إلى الله بهذا البغض. أعوذ بالله. سافروا إلى الشرق والغرب واسألوا العلماء، صححوا عقيدتكم، لم تذوبون تحت سلطان الجهال ومريد السوء؟ كيف يعقل هذا؟ لم ما تسأل أهل العلم وأنت تسمع أنهم يقولون مذهبك مذهب كفر ومجوس، لم لا تتوب إلى الله وتسأل؟ الجواب: وإذا أراد الله أن يجعل من أهل النار من يخرجه؟ المؤمنون كلما علموا شيئا فرحوا به وعملوا به حتى الموت، وأنت تعلم تسمع وتبقى على جاهليتك. منطقيا كيف يدفن مع رسول رجلين كفر ولا يحبانه؟ أي عقل يقبل هذا؟ كيف أمة الإسلام أمة النور في عصر الأنوار تدفن مع رسول من لا يؤمن بالله ويكفر؟ كيف يعقل هذا؟ وكم من ما يضبطون بعضهم في ذو الخرى يغسل يرميه في الحجرة حتى يشفي صدره. لا إله إلا الله، هذا العجب ولا هذا هو الإنسان؟ قال: وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداها جرت في وجوههم نظرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا. الشعث لا توجد في الشعر، أما الآن نعم، غسلة واحدة لا شعث في الشعر. والآن من يستقبلكم وقد دخلتم؟ من يستقبلكم؟ قال: استقبال أهل الجنة. إن دخول الجنة سيكون قطعا في فترات متباينة، ما يوم واحد ساعة واحدة، اليوم يوم فقط، ولكن الزمان أناس في النار يمكثون أحقابا من السنين ثم يأتون وهم أهل لا إله إلا الله بحق، الذين ما عرفوا عبادة غير الله عز وجل. وإخوانكم: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي مبروك، يا مولاي إدريس، يا بدوي، يا كذا، ويموتون على هذا الشرك ونحن. لما تستغيث بغير الله؟ لما تنادي غير الله؟ هل الأموات يسمعون صوتك؟ هل يمدون أيديهم لإنقاذك؟ أخبرني بربك، قل لي إن وقفت على قبر عبد القادر 100 سنة وأنت تنادي يا عبد القادر، يا راعي الحمى، يا ساكن بغداد، يا يتكلم معك صوتك، يمد يدك، لم تغضب ربك عليك؟ انظر إلى عبدي ينادي ويصرخ بين يدي عبيدي ويتركني وأنا بيدي كل شيء. ملايين من آبائنا وأجدادنا هبطوا وما زلنا إلى الآن نشاهد مظاهر الجهل والشرك والعياذ بالله. قال: إن دخول الجنة سيكون قطعا بين فترات، وقد يبعد ما بين الفترة والأخرى، إذ صح أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل ذوي الحظوظ 500 عام، 5 قرون، 500 قرن. فقراء المسلمين، المسلمين هكذا الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. من هو المسلم الذي أعطى قلبه لله فلا يتقلب قلبه إلا في طلب مرضاة الله؟ أسلم وجهه لله لا يرى إلا الله، هذا هو. وإن سألتني عن عبادتي لا تسأل، لا يفطر يذكر الله ليلا نهارا لأنه مع الله. قال إذ صح أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل ذوي الحظوظ بخمسمائة عام، وذلك لعدم ما يستلزم وقوفهم في عرصات القيامة طويلا في ساحة فصل القضاء وموقف الحساب، بخلاف أهل الحظ والغنى. أصحاب الحظوظ والأموال الحساب يجري، من أين اكتسبت هذا الدينار؟ أين أنفقته؟ خافوا من الغنى وإلا ما تخافوا؟ الحمد لله، والله ما رأينا عمارة ولا بناية وقلناها لو عندنا مثلها، والله لو أعطيها ما أفرح بها. أوساخ فقط وأنتم تجاهدون في عرصات القيامة، لا يتجاوز العبد الموقف حتى يسأل عن ثلاثة، منها عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكيف إذا كانت أموال كثيرة الملايين؟ قال وموقف الحساب بخلاف أهل الحظ والغنى. وفي القرآن الكريم يقول تعالى من سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق من يسوقهم؟ الملائكة المختصون بذلك. وسيق الذين اتقوا ربهم، اتقوا ربهم كيف اتقوا؟ بالسلاح. أجيبوا، اتقوه بطاعتي وطاعة رسولي، ما عصوا الله ولا رسوله، فنفوسهم زكية طاهرة طيبة. هؤلاء الذين اتقوا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرا بعد زمرا، فوج بعد فوج، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها. ما كانت الأبواب مفتوحة أو مفتوحة من قبل؟ من قبل. النار أبوابها مغلقة، لما تصل الزمرة أو الفوج يفتح الباب ويدخل ويغلق. أما أبواب الجنة مفتوحة من الآن إن شاء الله. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ادعوا اللهم اجعلنا من أهلها ووالدين والمؤمنين أجمعين. قال وفي الصحيحين من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة، الزمرة تعرفونها فوج جماعة، أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هكذا وجوههم على هيئة القمر ليلة البدر يوم ما تكتمل دائرته في الخامس عشر أو السادس عشر. والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون. والله لا يبولون ولا يفرزون الفضلات. كيف هذا؟ حكاية تذكر عند قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. كان مسلم لبناني يركب السيارة مع مسيحي لبناني ولغتهم واحدة العربية، فأراد المسيحي أن يستهزئ بالإسلام وأهله وشرائعه، فقال: أنتم المسلمون تقولون أهل الجنة لا يأكلون ولا لا يشربون، لا لا يبولون ولا يتغوطون، كيف تصبح بطونهم هكذا؟ ألهم الله ذلك الأمي، قال له: يا هذا، الجنين في بطن أمه في الشهر الثامن والتاسع يأكل ويشرب وإلا لا؟ لو كان الأكل والشرب يتحول إلى بول عذراء كيف يصبح بطن الأم؟ إذن يتغذى بذلك الغذاء الذي ينمو به جسمه حتى يكمن، والله ما بال ولا تغوط قط، وما إن يخرج من بطن أمه يبول، صح ولا لا؟ فألجمه وأسكته بفتح الله عز وجل. هذا الأكل والشرب يتحول إلى جثاء وعرق، والجثاء أطيب من المسك والعرق كذلك. يا غافل، لو شاء الله لما خرعنا ولا بنا في هذه الحياة، هذا خلق الله وتدبيره. قال: ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب، ما يرجلون به شعورهم الذهب، ورشحهم العرق المسك، ومجامعهم الألوة. الألوة ماذا؟ نوع من العود الذي يتبخر به، اسمه الألوة. أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على خلق رجل واحد، أو أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. تعرفون طول أحدنا يوم القيامة في الجنة؟ 60 ذراع، 30 متر. والله العظيم أبونا الأول آدم كم كان في طوله؟ 60 ذراعا. من صنعه وطوله؟ الله بيديه صنع ذلك الجسم ونفق فيه من روحه. قال: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. إن هذا التفاوت بين أهل الجنة في دخولهم وحسن هيئتهم وجمال وجوههم عائد راجع إلى تفاوت أعمالهم في الدنيا في كمياتها وكيفياتها. فالذي يصوم رمضان فقط ليس كالذي يصوم يوم بعد يوم. وقال: وهو أمر من الوضوح بحيث لا يخفى على ذي لب وعقل. ففي الدنيا تكسب النفس البشرية حسنها وجمالها من إيمان صاحبها وأعماله الصالحة، وفي الآخرة يكتسب جمال الذات وكمال النعيم من نفس الزكاة الروحية التي كانت لها نتيجة إيمانها وصالح أعمالها في الحياة الدنيا. قال: وتستقبل الملائكة وفود الرحمن عند دخولهم إلى دار السلام، وأول المستقبلين هو رضوان خازن الجنان. يا رضوان خازن الجنان أول من يستقبل، ثم الملائكة الموكلون بنعيم الجنة وأهلها. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: وتتلقاهم الملائكة سلام عليكم، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يا عباد الرحمن اصبروا على طاعة الله بترك المعاصي فإنه السبيل القويم إلى دار السلام، جعل الله وإياكم منها ومن أهلها. قال: قصور دار السلام وتفاضلها، نكتفي بوصف قصور دار السلام وبيان تفاضلها، نكتفي بما جاء في رسالتي. هذه رسالة نشرناها قديما تحت عنوان: الجنة دار الأبرار والطريق الموصل إليها، وسلك هذا الطريق ناس وتوفوا وهم إن شاء الله في دار السلام. الجنة دار من؟ دار الأبرار. من هم الأبرار؟ ضد الفجار. إذا لم تعرف الأبرار فاعلم أنهم ضد الفجار، الذين أطاعوا الله ورسوله وصدقوا في تلك الطاعة فبروا وكانوا أبرارا. قال: إذ قلت من الذي يقوى على وصف قصورهم؟ من الذي يقوى يقدر على أن يصف لنا قصور أهل الجنة؟ ما نستطيع. قال: أو يحسن التعبير عن نعيمهم. ومن هو الذي يحسن التعبير عن نعيم أهل الجنة وسرورهم؟ والله مكرمهم والمنعم عليهم يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يخاطب رسوله: وإذا رأيت ثم، أي في دار السلام، رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله أكبر، الكبير يصف هذا الكمال بالكبر، كيف يكون هذا؟ من يقوى على إدراكه؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم، ما قال عليهم لأن الثياب لا تلصق بأبدانهم تؤذيهم، لا، فوقهم فقط. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، والسندس والاستبرق نوعان من أغلى أنواع الحرير. ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. وحلوا، من حلاهم؟ الله. أساور جمع سوار، ما يوضع في ساعد اليد. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال لهم: إن هذا كان لكم جزاء، جزاء إيمانكم واستقامتكم وتقواكم، وكان سعيكم مشكورا. لطيفة أخفف بها عن الأبناء. كان العلامة الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه في نادي الترقي يدرس كتاب الله، فذكر أن أهل الجنة يحلون بأساور من فضة، فقام بهلول من كبار الرجال قال أنا لا أقبل هذا، لا أصبح كالمرأة، كيف أجعل في يدي الأساور؟ قالوا على مهلك، إن طباعك في دار السلام غير طباعك في دار البوار والدنيا. القضية ما يعايد إلى هواك الآن، أنت في دار تغير فيها كل شيء، فتصبح أنت تتحلى بالفضة في يديك وتسعد بذلك. ومعنى هذا أن كل شيء في الجنة يختلف عما نحن الآن عليه في الدنيا، هذا زائل وفاني وذاك خالد وباقي، ذاك هبات الله وعطاياه وهذا طلبنا نحن بأهوائنا وشهواتنا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أي سعي سعوه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأطاعوا الله ورسوله وأقاموا حدود الله وعاشوا ذاكرين أصفياء طاهرين. إذن هذا السعي شكره الله لهم ولنا فأعطاهم هذا النعيم المقيم مقابل ذلك العمل والسعي في هذه الدنيا. وقلت أيضا إن الذي إن الذي يمكن أن يحدثنا بعض الحديث عن قصور الجنة وما حوت من النعيم المقيم هو رجل واحد فقط. أي والله في الدنيا كلها لا يمكن إلا رجل واحد. قال وقلت أيضا إن الذي يمكن أن يحدثنا بعض الحديث عن قصور الجنة وما حوت من النعيم المقيم هو رجل واحد فقط، ذلكم هو النبي الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي تشرفت دار السلام بقدومه عليها، إذ هو الذي تشرفت دار السلام بقدومه عليها. أما عرج به الملكوت الأعلى، من أنكر هذا كفر وهو صعلوك من صعاليك البشر. قال ورؤيته لها في هذه الحياة الدنيا يقظة، ما هي مناما، يقظة مرة ومناما مرات أخرى، ورؤيا الأنبياء وحيد، رؤيا الأنبياء وحي قاطع، رآها في اليقظة ورآها مرات في المنام. قال فلنستمع إليه بآذاننا، فلنستمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها ويقول محدثا عن آخر رجل يدخل الجنة. ما هذا؟ يحدث صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة، من هو هذا؟ الله أعلم. يحدثنا عن آخر رجل يدخل الجنة بعدما يدخل الرجال والنساء، هذا آخر واحد، اسمع ماذا يقول فيه وعنه. فيقول يا رب ألحقني بالناس، يا رب ألحقني بالناس، أي في الجنة. فينطلق يرمل في الجنة، فينطلق ذاك رجل يرمل، تعرفون الرمل وإلا؟ ما بين الصفا والمروة كيف ترملون؟ يرمل في الجنة إذ دنا من الناس رفع له قصر، لما قرب من الناس رفع له قصر ولاح له قصر من درة. تعرفون الدر وإلا لا؟ بائع الذهب ينعته لكم قصر كامل من درة. فيخر ساجدا قال فيقال له ارفع راسك مالك ارفع راسك مالك. فيقول رأيت ربي ظن ذاك القصر تلك الأنوار هو الله، فخر ساجدا. قال فيقال رأيت ربي، فيقال ارفع راسك إنما هو منزل من منازلك قصر من قصورك. قال ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، يلقى رجل وهو في مشيه ورمله رجل فيهم بأن يسجد كما سجد في الأول، فيقال له ما؟ فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول لو إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. هذا الخازن هذا الخادم في القصر يظنه ملك لجماله ونوره، فيهم أن يخر ساجدا، فيقال ارفع راسك ما تسجد. يقول رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول لو إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. ادخل يا أبا عبد العزيز. حتى يفتح له القصر وهو درة مجوفة، سقوفها أبوابها أغلاقها مفاتيحها منها، كل أجزائها منها من الدر. قال تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى مرة ثانية. قال وهو أي القصر درة مجوفة سقوفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها من الدر، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى أخرى على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة. هل تاقت نفوسكم وين لا؟ كان صلى الله عليه وسلم في الروضة يصب في الجنة، فإذا بعبد يخر مغشيا عليه من شدة الشوق، فسجوه وكمل الرسول حديثه ثم نقلوه إلى البقيع. اشتاقت نفسه فرفع صوته فأخذت روحه. قال في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف خدم، أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة. اشتاقت نفسه فرفع صوته فأخذت روحه. قال في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف خدم أدناهن حواء عينا عليها 70 حلة. الحواء تلك التي بياض عينها أعظم من سواده، عينا ذات العين الواسعة وأجمل ما يكون في النساء اتساع العين وأن يكون البياض أكثر من السواد. قال يرى مخ ساقها من وراء حلالها. الساق هو هذا، والخلخال فين يوجد؟ يوجد هنا. المخ هذا يرى من خلال الحلل التي في رجلها. قال كبدها مرآته وكبده مرآتها، ينظر في وجهه في كبد امرأته وتنظر هي وجهها في كبده. عندنا مثل العامة، عندنا تمر يقال دقلة نور، إذا صفت ترى النواة في داخلها وهي محجوبة بتلك اللحمة، ولكن لصفائها والله ترى النواة فيها، فلا عجب أن ترى المخ في ساقها يجري لصفاء الساق. قال يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها. إذا أعرض عنها إعراضا، التفت بعيدا عنها، ازدادت في عينيه 70 ضعفا حبا ورغبة، فيقال له أشرف فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. ملكك يا رجل، يا من دخل الجنة آخر من دخل، ملكك مسيرة كم؟ 100 عام، وتبلغه ببصرك. الآن إذا تملك قرية ما يتجاوز بصرك ديارها، لكن ملكه مسيرة 100 عام وينفذه بصره. أقرب لكم معاني وإلا لا؟ سألوا علماء الفلك كم الكواكب في السماء، عد الحصى ولا تعد الكواكب في سماء الدنيا فقط، ومن الكواكب أكبر من الأرض 50 مرة و100 مرة، هذه فقط مجموعة كواكب، لو وزعناها على الناس كفتهم، أخذ كل واحد مثل الدنيا طول عرض، فكيف بعالم فوق هذا؟ فلا عجب. هذا وأما تفاوت درجات أهل دار السلام وتفاضل ما بينهم بحسب كمال إيمانهم وكثرة صالح أعمالهم، فلنورد له الحديث الصحيح التالي. إذ فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة أي سكانها يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، كيف من فوقهم؟ كما نترى الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، وذلك لتفاضل ما بينهم. هذا عبد ربه 90 سنة وأنت عبدت 20، كيف تتساو؟ هذا صام 100 عام وأنت صمت مثلا سنة، فلا بد من التفاضل قطعا. فلتفاضلهم يتراءون منازلهم كما نترى الكواكب الغابرة في السماء. ولا تسألوني هل الحديث صحيح، لا نورد غير الصحيح والمقبول عند أهل العلم من هذه الممة، لا تتعب نفسك. قال لتفاضل ما بينهم، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، بلى منازل الأنبياء، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين منازلهم. قال الأصحاب تلك منازل الأنبياء التي نتراء كالكواكب في السماء. قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين منازلهم. قال وفي القرآن الكريم مصداق هذا في قوله تعالى من سورة الحديد، توجد سورة تسمى سورة الحديد. قال تعالى سابقوا، هذا الخطاب لنا والله العظيم لا تناموا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. كيف نسابق إلى مغفرة؟ عجل بالتوبة واسبق غيرك، لأن التوبة تمحو الآثار السيئة والعفن من الذنوب والآثام. أولا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت، من أعدها؟ من يقوى على إعدادها؟ الله خالقنا وخالقها. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فقط. أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أبا عبد الله، أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسوله فقط. والله أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وإن أردت البحث الطويل ائتيني بعبد أو أنا آمن بالله بعد أن عرفه حق الإيمان وآمن برسوله ويشرك بالله أو يسفك الدماء أو يتعاطى الربا والزنا والمنكر والباطل. فهمتم؟ آمن بالله ورسله، هذا حي وأصبح قادر على أن ينهض بكل التكاليف وأن يبتعد عن كل المنهيات والمحرمات. خفت أن يقول إذا أنا أؤمن بالله ورسوله ولا أعود بعد الآن للمسجد، الجنة لنا، ويبيت غني وفرفش. قل جنة لمن آمن بالله ورسوله. حقا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ولكن الواقع يقول إن من آمن بالله بعد أن عرف جلاله وكماله وعظمته وسلطانه وقدرته ورحمته يستحي أن يقول كلمة لا يرضى عنها الله. عرفتم سابقوا هيا إلى أين؟ إلى مغفرة من ربكم. كيف؟ بالتوبة. من هو قائم على معصية الآن يبادر بالتوبة والندم والاستغفار، ثم إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت أحضرت وهيئت لمن؟ لبني تميم، لبني هاشم، للعرب، للعجم. أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. بيضا كانوا أو صفرا في الأولين أو الآخرين، لأن الإيمان بالله ورسله هو الذي يزكي النفس الحمد لله ويطهرها، يهديكم الله ويصلح بالك. الآن هيا نظرة على أرض الجنة، مستعدون ولا لا؟ نلقي نظرة على أرض الجنة. قال: ما تظن أخي القارئ أو المستمع في أرض الجنة؟ ماذا تظن؟ هل هي من تراب أبيض أو أحمر؟ الأرض. هل هي من تراب أبيض أو أحمر؟ وهل حصباؤها من حجارة ملونة جميلة؟ وهل جدران مبانيها من لبن في غاية الحسن والجمال؟ وهل الطين الذي يوضع بين اللبنات لرصفها وإحكامها من مزيج الرمل الأبيض والإسمنة الأزرق النائم؟ قال: اعلم أخي المستمع أنه لا يستطيع أحد أن يجيبك عن هذه التساؤلات كلها إلا أحد شاهدها وعاش ساعة فيها كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا يسأله أحد أصحابي عنها فيقول له: إنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. هذا الجدار لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأزفر الذي يوضع بين اللبنة واللبنة المسك الأزفر. لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله. قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصبة التي في أرض الجنة اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. سألوا النساء عن الزعفران ما هو، يتطيبن به. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، ولا تبل ثيابهم ولا يفنى شبابهم أبدا. لا إله إلا الله. من أراد أن يتأكد يقف عندي وينظر إلى إخواني، أو يخرج ويمر بإخوانه، ما يجد اثنين لا يفرق بينهما. أي علم هذا وأية حكمة وأية قدرة هذه؟ يخلق هذه البلايين من البشر فيفرق بين كل ذكر وأنثى وأنثى، فلا يختلط اثنان أبدا. أي قدرة هذه وأي علم وأي حكمة؟ قولوا آمنا بالله. هيا بنا نواصل النزهة وإلا لا؟ أي إلى جنة عدن بين الجنان. الجنان كثيرة، هيا نذهب إلى جنة عدن. قال لجنة عدن بين سائر الجنان، بين سائر الجنات ميزة خاصة لم تكن لغيرها. جنات عدن هذه الجنة لها ميزة خاصة تخالف عن باقي الجنان. قال إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، الرسول صادق وإلا لا، ومصدوق وإلا لا، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى قد خلق جنة عدن بيده، خلق جنة عدن بيده كما خلق آدم بيده. قال فقد أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني عنه صلى الله عليه وسلم قوله خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، وملاطها المسك، وحشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها العنبر. ثم قال انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. يا لها من دار هذه، اللهم اجعلنا من سكانها. انطقي يا جنة عدن بعد أن أوجدها وخلق، انطقي. قالت ماذا؟ قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. من قال هذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم ووالدين يا رب العالمين وكل المؤمنين والمؤمنات. قال المؤلف تنبيه، قال نحن نعلم أن الله تعالى هو خالق كل شيء، أليس كذلك؟ وليس في الكون كله علويه وسفله إلا خالق واحد، ألا هو الله رب العالمين. وإن الأولين والآخرين، نعم، وإله الأولين والآخرين، وليس ثم غيره أبدا. فعندما نذكر أنه تعالى خلق كذا بيده لإخباره تعالى بذلك، كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد يا إبليس لما خلقت بيدي، أو لإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الحديث السابق الدال على خلق الله تعالى لجنة عدن بيده سبحانه وتعالى. فإننا نعني أن هذا الخلق قد تم على خلاف سنة الله تعالى في خلق الكائنات، وأن ما أخبر تعالى عنه بأنه خلقه بيده يكون له مزيد شرف ورفعة بذلك الخلق الخاص وهو الخلق المباشر لا بواسطة. قال: ومن باب تقريب هذه الحقيقة إلى أذهان المستمعين نقول إنه عندما يأمر الملك أو ذو السلطان ببناء قصر عندما يأمر الملك أو ذو السلطان ببناء قصر مثلا فيبنى فإنه يقال بنى الملك القصر وإن لم يباشر البناء بيده وذلك لأن البناء قد تم بأمره وبسبب الإمكانيات التي وضعها تحت تصرف بانيه كما أنه إذا تناول الملك حجرا ووضعه بيده في زاوية من زوايا جدار القصر يقال وضع الملك حجر الأساس بيده ومعنى ذلك أنه باشر وضعه بيده حقا وصدقا وليس من باب المجاز المرسل الذي له علاقة بالسببية في شيء. ومن هنا قلنا إن خلق الله تعالى لآدم بيديه هو خلق مباشر وحقيقة لا ينبغي إنكارها. ومثل خلق آدم خلق جنة عدن وكل ما ورد في كتاب والسنة أن الله تعالى خلقه بيديه هو من باب الحقيقة ولا معنى لذكر المجاز في ذلك ولا فائدة منه. تعبتم السلطان هنا تريدون أن تشاهدوا خيام أي إلى البر الخيام في البر تعالوا. قال: الخيام والأسواق في دار السلام بين قال بما أن الجنة فيها بإخبار الله تعالى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولأصحابها فيها كل ما يدعون ويطلبون وفيها من النعيم المقيم العظيم ما لم تره عين أو تسمع به أذن أو يخطر لبشر على قلب كما جاء ذلك في الصحيحين في قوله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لا تلهون وتلعبون. وفي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما مالوا يمينا وشمالا إلى الشرك والكفر والضلالات والخرافات والبدع والمحرمات استقاموا في مشيتهم إلى دار السلام تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة من غفور رحيم. الخيام والأسواق في دار السلام. الجنة فيها خيام اي والله أسواق اي نعم. هيا ندخل هذه الخيام ونشاهدها. قال: بما أن الجنة فيها بإخبار الله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولأصحابها فيها كل ما يدعون ويطلبون، وفيها من النعيم المقيم العظيم ما لم تره عين أو تسمع به أذن أو يخطر لبشر على قلب، كما جاء ذلك في الصحيحين في قوله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي من هم؟ الصالحين أو الطالحين؟ الصالحين. هل نحن منهم؟ ما لا ترون؟ تريدون أن تعرفوا الصالح من هو؟ الذي أدى حقوق الله وافيا، ما بخسها ولا نقصها ولا ضيع ولا فرط شيئا منها، وأدى حقوق الناس كاملة ما بخس ولا نقص، ذلكم العبد الصالح. والذي نقص حقوق ربه أو نقص حقوق عباده فأكلها ما هو صالح. عرفتم الصالحين من هم؟ الذي يؤدي حقوق الله التي كلفه بها ويؤدي الحقوق اللازمة للناس، ما يبخس حق أمي ولا امرأتي ولا أخي ولا جاره ولا ولا ولا ولا ولا، والذي يبخس الحقوق ينقصها ما هو صالح. إذن وفي قوله تعالى من كتابه العزيز: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وكانوا مسلمين يسلمون ماذا؟ قلوبهم ووجوههم لربهم. أسلموا ماذا؟ قلوبهم ووجوههم لله، أعطوها لله. قلبه لا يفكر إلا في رضا الله، ووجهه لا يقبل به إلا على الله، لا يذل ولا ينكسر لغير الله. هذا الذي أسلم قلبه لله وهو مسلم. اسمع مرة ثانية، يقول تعالى لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يوم القيامة ولا أنتم تحزنون. وكأن سائل يقول: من هم عبيدك يا ربي؟ قال: الذين آمنوا بماذا؟ بآياتنا القرآنية وما تحمل من هدى ونور. آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. مجرد إيمان ما يكفي، لا بد أن تؤمن وتسلم قلبك ووجهك لله. ماذا قال؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الفرح الزائد والسرور. قال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم، من هم الطائفون هؤلاء؟ الخدم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حاسبتهم لؤلؤا مطوراً. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف جمع صحفة والأكواب جمع كوب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لا بما كنتم تلهون وتلعبون، بما كنتم تعملون. وأهل الحلقة على بصيرة والحمد لله. لما؟ لأن ذلك العمل الصالح زكى أنفسهم وطيبها وطهرها. فقبلهم الله في جواره لطهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم. بما زكوا أنفسهم وطهروا بالماء والصابون، قولوا بالعمل الصالح، كل حسنة تفعلها إشراق في قلبك ونورا فيه. وتلك الجنة التي أورثتم من ورثهم يا الله. ما السبب؟ ولا أو سهر وإلا ماذا؟ قال السبب العمل. نحن الآن نتوارث بأسباب الميراث، ما هي؟ ثلاث: المصاهرة والنسب والولاء. الجنة يورثها الله عباده بماذا؟ بالعمل الصالح. لما العمل الصالح؟ لأنه يزكي أنفسهم فتطيب وتطهر فيرضاها الله بجواره. وفي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونها في الدنيا بالقرآن. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ادعي فقط تعطى نزلا ضيافة من غفور رحيم. والشاهد في قوله: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فإذا اشتهيت يا راضي فرسا من خيول العرب وأردت أن تركبه في الجنة، ما يعطيك الله، يخلق لك فرس. المهم أن تشتهي. فلاح كالشيخ سليمان المحراث والمسحات كذا، وتذكر كيف لو والله يوجد له المزرعة والمسحات ويشتغل. قد يقول القائل: أنا أشتهي الحشيشة، ثم ما تدخل الجنة. أخي يقول: أنا نشتهي رقص العواهر، أنت ما تدخل الجنة. نتكلم مع أهل الجنة، إذا اشتهوا شيئا أعطاهم الله إياهم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ادعي، ما قال تدعون، تدعون. نزلا ضيافة من أين؟ من غفور رحيم هو الله. قال المؤلف: أقول بما أن الجنة حاوية شاملة لكل أوجه النعيم الروحاني والجثماني، مشتملة على كل ضروب السعادة وصنوف النعيم، لا يستنكر أن يكون فيها خيام، ولا يستبعد أن يكون فيها أسواق، إذ في الخيام متع وفي الأسواق سهون وحبور. وسنكتفي بعرض هذه الحقيقة وتأكيدها بذكر كلمات قليلة جاءت في رسالتنا الجنة دار الأبرار تحت عنوان جانب صغير. قال: في الخيام، حيث قلت في الجنة خيام قطعا، وكيف لا وخالقها عز وجل يقول: حور مقصورات في الخيام. هذا خبر الله ولا؟ حور مقصورات في الخيام، مقصورات وإلا متجولات في الشوارع. يا نساء المؤمنين، نساء الجنة محبوسات في الخيام والقصور، لا يتجاوزن أمام الناس. وأنتن تريدن الجنة دار الأبرار وتخرجن عما يريد الله ويحبه، وتظلين في الشوارع والأسواق كاشفة عن وجهك وتنطقين بأعلى صوتك، إنك محرومة. إن لم يتدارك الله هذه المؤمنة شاقية والعياذ بالله. مقصورات في الخيام ولا لا؟ فلهذا الفحول منا ما يرضى لمرأتي أن تمشي مع الناس أبدا، ما يقدر ما يستطيع، أليس كذلك؟ يريدها مقصورة على خيمتها في منزلها، والذين هبطوا لا يتلذذون إلا إذا كانت تتبخت في الشوارع وقد وضع يده على عاتقها، تبهتم، وهم يتجولون والسجارة في فمه دخن حتى هي ممكن أيضا. هذا النوع من أنواع هبطوا لا حظ لهم في دار السلام، ما هم بأهلها أبدا. طبق عليهم صفات المؤمنين ما تجدها ولا صفة بينهم. قال والسؤال هو ما شكل تلك الخيام، ما نوعها، ما هي مادة تكوينها، وما مدى حسنها وجمالها؟ إليكم الجواب. قال والإجابة الصحيحة عن هذه التساؤلات لا تتلقى إلا من فم النبوة الطاهر برهانا ساطعا وحقا قاطعا، إذ يقول فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول وللمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. خذها يا ربي، هذه ماذا؟ لؤلؤة كما تعرف مجوفة، جوفها فارغ، عرضها 60 ميل وطولها 60 ميل، 60 كيلومتر عرض وستين طول. قال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. عندك زوجات في هذه الخيمة 60 ميل، يعني أكثر من الفريش ولا لا؟ إذن أنت مع زوجتك هنا تتمتع بها والأخرى ما تدري عنك ولا تراك، وتتمتع بالأخرى ولا تراك الثانية. هذه الخيام. قال ولا فلا يرى بعضهم بعضا. وقلت ومن الخيام إلى السوق. من الخيمة إلى أين؟ هيا إلى السوق في جولة. قال سبحان الله، وهل في الجنة أسواق؟ وكيف لا يكون ذلك والله تعالى يقول لعباد من أهل الإيمان والاستقامة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إنه ليس من المستغرب أبدا أن تتوق نفس المؤمن في الجنة إلى دخول سوق من الأسواق، وخاصة المؤمنين كأبي عبد العزيز الذين تعودوا الضرب في الأسواق. ارفع راسك لقد ضحك. قال إنه ليس من المستغرب أبدا أن تتوق نفس المؤمن في الجنة إلى دخول سوق من الأسواق، وخاصة المؤمنين الذين تعودوا الضرب في الأسواق والأرباح الطائلة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأمثاله ممن كانوا يتعاطون التجارة في صدق وأمانة ويربحون أعظم الأرباح، فقد تتوق نفس أحدهم إلى ذلك وهو في دار السلام فيطلبه ويدعيه، فيخلق الله تعالى لهم أسواقا يدخلونها إتماما للإنعام في دار السلام. قال وهذا مسلم يخرج لنا أو يخرج لنا حديث السوق في الجنة فيقول يقول إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. الريح بالرمل والتراب يزدادون حسنا وجمالا، ما ترابنا ولا رملنا نحن، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم أزواجهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الآن مع أنهارها وأشجارها، هيا نعيش هذه الدقائق في أنهار الجنة وقصورها. قال تحت هذا العنوان أنهار الجنة وأشجارها، تحت هذا العنوان من رسالة تسمى الجنة دار الأبرار، ألفناها قديما ووزعت من 20 سنة وأكثر. قلت فيها: يا أخي القارئ هات يدك، يا أخي القارئ هات يدك، نتجول قليلا بين أنهار الجنة وتحت أشجارها ونمتع النفس ساعة قبل يوم الساعة. هيا هات يدك نتجول قليلا بين أنهار الجنة وتحت أشجارها ونمتع النفس ساعة قبل يوم الساعة. قال هيا بنا إلى ذلك النعيم المقيم. المقيم معناه ما يرحل، ولا لا، اللي عنده إقامة يمشي ما يمشي، مقيم ما هو مسافر. إلى ذلك النعيم المقيم هيا بنا إلى أنهار، إلى الأنهار الأربعة التي هي أصل كل نهر أنهار الجنة. أربعة أنهار هم أصل كل أنهار الجنة التي لا يعرف عددها إلا الله. هيا بنا إلى ذلك النعيم المقيم، هيا بنا إلى أنهار، إلى الأنهار الأربعة التي هي أصل كل أنهار الجنة. إنها نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل. سبحان الله، حتى الخمر. أحذركم، عندنا بلاغ نبوي أن من مات يشرب هذه الخمر لا يشربها في الجنة، يحرمها، هذا إن دخل. إذن أربعة أنهار، إنها نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل، كما جاء ذلك في قول الله عز وجل من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال أيضا، لها اسمان. قال تعالى: مثل الجنة، صفة الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون. من هم المتقون؟ بنو تميم، سكان الشام، أهل اليمن، دلونا عنهم نعرفهم. المتقون الذين اتقوا الله فلم يخرجوا عن طاعته فزكت أنفسهم وطابت وطورت، هؤلاء أهل لدخول الجنة والتمتع بالشرب من أنهارها. أما الفاجرون الفاسقون أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المنتنة العفنة من أوضاع الشرك والمعاصي فليسوا أهلا لهذا النعيم والله العظيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ماذا؟ غنيا سريا، من كان تقيا. مسروا يا أبنائي، أبا جميل مسر، لأن حكم الله صدر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.